قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اعلم يا عبد الله بأن العلماء استنبطوا كثيرا من الفوائد التي يتحصل عليها العبد إذا امتثل أمر الله تعالى بغض البصر، فإن فوائد غض البصر كثيرة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30 فائدة بل يزيد. ونحن نذكر بعون الله تعالى ما يسر جمعه سبحانه وتعالى من قراءة. فأول فوائد غض البصر أنه امتثال لأمر الله تعالى، وإذا امتثل العبد أمر الله فإنه فالح في الدنيا والآخرة، قد زكى نفسه وزكاها أن تقع في المعاصي والموبقات. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والفائدة الثانية أنه يمنع من وصول أثر السم المسموم إلى قلبه، فإن العبد إذا أطلق بصره في المحرمات فإن الشيطان يدعوه ويؤذه ويدفعه دفعا إلى نظرة ثانية وغير ذلك، وهذه عياذا بالله من وساوس الشيطان. فعليه أن يحصن قلبه ألا تنفذ في قلبه سهام إبليس بأن يطلق بصره في المعاصي والمحرمات، وإنما يغض بصره فلا يفعل ما نهى الله عنه بل يفعل ما أمر الله به. والفائدة الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية قلبه عليه، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق بصره، فإن العبد إذا التمس هذا الأمر العظيم بغض البصر فإن القلب يورث أنسا بالله تعالى، لأنه اؤتمر بما أمر الله به، ومن فعل ما أمره الله به وجد حلاوة واطمئنانا وراحة في قلبه. والضد بالضد، فمن فعل ما حرم الله وجد وحشة وظلمة ونكدا في قلبه يشعر بها كل عاصي. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. والفائدة الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، لأن العبادة تقوي البدن، فإن فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، فأمرها أن تقول قبل النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. فاستنبط العلماء من ذلك أن ذكر الله تعالى يقوي البدن ويعطيه قوة، وكذلك كل عبادة فإنها تقوي القلب وتفرحه بطاعة الله تعالى. والفائدة الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلما. ولذلك انظر في نظم الكلمات والآيات التي أخبر الله تعالى بها في سورة النور، فإنه بعدما أمر بغض البصر وإحصان الفرج قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. فيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وفي روضة المحبين أن ذلك لعله من ائتمار بأمر الله تعالى، فإنه لما غض بصره وأحصن فرجه قذف الله في قلبه النور، فإنه يسعى بنور الله تعالى في الدنيا والآخرة. وكذلك الفائدة السادسة أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل، فإن العبد إذا اتقى الله تعالى واتبع شرعه وأتى بعبادته فإن الله تعالى يورثه فرقانا يميز به بين الحق والباطل. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل يجعل لكم فرقانا. وهذا ما أمر الله به جميع الأولين والآخرين، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن تقوى الله أن يغض المرء بصره فلا يطلقه في الحرام ولا يطلقه بغير ذمام ولا رباط، وإنما يمنعه برباط الشرع ويمنعه بحبل الله تعالى. وأما الفائدة السابعة فإنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فإن من فعل ما أمر الله به كان قلبه في راحة وشجاعة لا يعلمها إلا الله، ولذلك كان أهل الصلاح والفطنة والعبادة والطاعة يقولون: نحن في راحة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذا ما كانوا يقولون، لأنهم عاشوا في هذه الدنيا جنة الآخرة. فجنة الآخرة في الدنيا أن يفعل العبد الطاعة ويأتمر بما أمر الله به ولا يسرح بصره في الحلال والحرام، وإنما يسرحه فيما أمر الله به، وأن يمنعه ويكبحه أن يقترف ما حرم الله عنه، لأنه إن فعل ذلك كان في قلبه الحسرة والنكد والظلمة وغير ذلك مما يشعر به كل عاصٍ. والفائدة الثامنة أنه يمنع الشيطان أن يدخل إلى القلب، فإن البصر هو رائد القلب، والرائد لا يكذب أهله أبدا، فإذا أطلق المرء بصره فإن قلبه يشتهي ويتمنى، ثم بعد ذلك ما يأتي مما يصدق المرء ويصدق الفرج أو يكذبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة التاسعة أنه يفرغ القلب إلى مصالحه في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا أتمر بأمر الله تعالى وأتى بما أمر فإنه ينصرف إلى الطاعات والعبادات، وأما إذا أقلع عما أمر الله به نسي حظه ومصالحه في الدنيا فيأتي عليه ذلك بالخراب والدمار. والفائدة العاشرة أنه يصلح القلب فلا يهوي في طرق الغواية، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن قوم من عباده أنهم يتبعون نفسهم الأمارة بالسوء، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكان على علم بما يأتي به واتبع شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولذلك يقول تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاحفظ قلبك أن يقع في حمأة الذنب والمعصية نتيجة لمخالفتك ما أمر الله به، من أنك أطلقت بصره ولم تغضه عما حرم الله تعالى. وأما الفائدة الحادية عشر فإنه يخلص القلب من ألم الحسرة الناتجة عن إطلاق البصر، فإن إطلاق البصر سبب كل فتنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستظهر الشرر، كم نظرة فتأكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. فأنت من وسعت لقلبك أن يدخل الشيطان فيه ويجلس ويتربع نتيجة أن أطلقت بصرك فيما حرم الله. وأما الثانية عشر فإنه يفتح للعبد طرق العلم وأبوابه، فإنه إذا استنار قلبه بغض بصره عن المحرمات ظهرت فيه حقائق المعلومات التي يرزقها الله سبحانه وتعالى لعباده من المخلصين. ولذلك من كان مخلصا لله تعالى فإنه من أبعد الناس عن الوقوع في الفاحشة. وانظر في أمر يوسف أنه لما اتقى ربه وحفظ بصره وحصن فرجه أن يقع فيما حرم الله. قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان مخلصا ومخلصا لله تعالى لم يقدر الشيطان أن يؤذه ويدفعه فيقع فيما حرم الله، وإنما حصنه الإخلاص بتحصين الله له. وأما الثالثة عشر فإنه يخلص القلب من أثر الشهوة، فإن القلب إذا أثر جميع البدن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده ورعاياه، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. وأما الرابعة عشر فإنه يسد عليه بابا من أبواب الجنة، لأن المحرمات حجاب مانع من الوصول إليها، فمن هتك الحجاب وهتك الستر الذي ستر الله به وحجب عن المحرمات فإنه يفتح له بابا إلى الجنة إلى النار عياذا بالله. فمن حفظ المحرمات وحفظ حدود الله سبحانه وتعالى ولم يهتك الستر والحجاب الذي نصبه الله تعالى على المحرمات لم يفتح له بابا إلى النار. وأما إذا هتكه وكشفه وأطلق بصره في العنان والمحرمات فإنه يفتح له بابا إلى النار عياذا بالله تعالى. وأما الخامسة عشر فإن غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، لأن من وقع في المعصية والذنب إنما يقع نتيجة لطيش عقله وخفته عن عظمة الرب تعالى. فإن الله تعالى قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره. فإذا قدر العبد ربه سبحانه وتعالى وعلم بأنه ناظر إليه ومطلع عليه فإنه لا يقرب الذنب أبدا ولا يقرب الإثم إطلاقا، لأنه قدر ربه وعلم عظمته وعلم قدرته. فإنه قطع اليد في ربع درهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وجلد 80 جلدة في من أطلق لسانه فيما حرم الله فقذف المحصنات. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الرب تعالى جبار شديد العقاب وإنه يهلك العبد بإهلاكه لنفسه في المعاصي والذنوب فإنه يزيد عقله ذلك فيقلع عن المعاصي أجمع. وأما السادسة عشر فإن غض البصر يمنع من الحسرات التابعة في إطلاقه، فإن العبد إذا أطلق بصره فإنه يأتي عليه ما عليه بعد ذلك من الحسرة في قلبه ما يستشعره كل أحد، فإن القلب يتحسر على أنه فرط في وقت لم يعبد ربه فيه. وكن يا عبد الله على ذكر من قول أحدهم: إذا مررت بالمقابر ماذا كنت أن تتمنى؟ فكان: لو كنت مثلهم لتمنيت أن أعود للدنيا فأعمل فيها أعمالا صالحة. فقال: أنت فيما تتمنى؟ أنت في الدنيا، فإذا نزلت القبر غلقت صحيفتك وأتى ملكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسبت على ما قدمت من أعمال، فأكثر من عملك الصالح فإن الدنيا زادها قليل وسفرها بعيد إلى الآخرة. وأما السابعة عشر فإنه يمنع من جرح القلب، فإن القلب يجرح ويتحسر ويتألم إذا أطلق بصره وأطلق له العنان فيما حرم الله، فامنع نفسك أن ينجرح قلبك ويتألم ويتحسر على فواته من العبادات والطاعات، وكن على ذكر من قول أحد الصالحين أنهم لما علموا الدنيا مركبا ومعبرا وسبيلا إلى الآخرة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. وكذلك من فوائد غض البصر أنه يمنع القلب ويمنع الفرج من الوقوع في المعاصي وأعظمها الزنا عياذا بالله تعالى. فإذا حفظ المرء بصره لم يطلقه في المحرمات لم يقدر الشيطان أن يحرك فرجه وأن يحرك قلبه أن يقع في الزنا عياذا بالله تعالى. وكذلك من فوائده أنه يمتع القلب بالإيمان واليقين بأسماء الله تعالى وصفاته، لأن العبد إذا أيقن بأن الله تعالى ناظر إليه ومطلع عليه فإنه يعلم بأنه بصير به حفيظ عليه مطلع عليه، والملائكة يكتبون كل ما يأتي به العبد. وأما الفائدة الأخرى فإن غض البصر يحفظ كرامة العبد أن تدنس وأن ترفق بالمعاصي، فإن الله تعالى أكرم العباد وخلقهم في أحسن صورة، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، فتكريمك يكون بطاعة الله وعبادته، وأما غير ذلك فأنت تدنس نفسك وتدنس من كرامتك أن تقع فيما حرم الله تعالى. وكذلك من فوائده كذلك أنه يزيد الإيمان، يزيد الإيمان في القلب، لأن العبد إذا أتى بالعبادة فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو مبدأ أهل السنة، فإذا فعل العبد الطاعة زاد إيمانه، وإذا أتى العبد المعصية نقص إيمانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكما أخبر الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا أطلقت بصرك فقد نقص إيمانك، وإذا حفظت بصرك فهذه عبادة من العبادات، أن تغض بصرك عن المحرمات زاد إيمانك وعلا. وكذلك من فوائده أنه يطفئ باب الشهوة، ومن فوائده كذلك أنه جهاد للنفس والهوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والمجاهد من جاهد ما نهى الله عنه. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الله تعالى أكرمه وكرمه في خلقته، وعلم بأنه تعالى يسأله عن بصره وسمعه وقلبه كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فعليه أن يأتمر بأمر الله في غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يسرح هواه وعيناه فيما حرم الله تعالى، بل عليه أن يكبح هذا البصر، أن ينفذ فيما حرم الله حتى يقذف الله تعالى في قلب عبده وبصيرته الإدراكات والعلوم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.